كلما حققت الأمة الإسلامية انتصارا خرجوا عليها ليهدموا جهادها، واليوم خرجوا علينا ليهدموا جهادنا وتسلطوا على رقاب الأمة ورفعوا شعارات براقة تخالف ما هم عليه من منهج خبيث. فإحنا عندنا مهمة مزدوجة المسارات. أول مسار هو التصدي لهذا الفكر الغالي وكبحه حتى ما يبقى باقي ويستمر. المسار الآخر المترافق معه هو استنقاذ المضللين، لأن يهدي الله بك امرأة خير لك من حمر النعام. إيه أحرار الشآم أفلقوا هاما اللئام، إيه أحرار الشآم أفلقوا هاما اللئام، أنتم الأحرار أنتم سمرة الصف الأمامي، أنتم الأحرار أنتم سمرة الصف الأمامي، إيه أحرار الشآم أفلقوا هاما اللئام، إيه أحرار الشآم أفلقوا هاما اللئام، أنتم الأحرار أنتم سمرة الصف الأمامي، أنتم الأحرار أنتم سمرة الصف الأمامي. اقطعوا قرن الخوارج كي يعود الحق رائج، اقطعوا قرن الخوارج كي يعود الحق رائج، ولكم طوبى وطوبى فارتقوا تلك المعارج، إنهم شر العباد أفسدوا ساح الجهاد، فخذوهم واحصروهم واقتلوهم قتل عاد، إنهم شر العباد أفسدوا ساح الجهاد، فخذوهم واحصروهم واقتلوهم قتل عاد، إيه أحرار الشآم أفلقوا هاما اللئام، إيه أحرار الشآم أفلقوا هاما اللئام، إيه أحرار الشآم أفلقوا هاما اللئام، أنتم الأحرار أنتم سمرة الصف الأمامي، أنتم الأحرار أنتم سمرة الصف الأمامي. خرجوا حين افتراقي زرعوا بذر الشقاق وسعوا فينا بمكر فاحصدوا أهل النفاق، شردوا شعبا أبيا شوهوا شرعا نقيا واستحلوا كل دم لم يبايعهم رضيا، إيه أحرار الشآم أفلقوا هاما اللئام، هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا. أمروا في الحرب نذلا لا يراعي أي إلا، أيرى نصرا بقوم شوهوا الإسلام كلا، يا أسود الحرب هبوا ونداء الله لبوا، حقهم يا أهل شام منكم طعن وضرب، أشهروا السيف العليا لا تراعوا خارجيا، لم يراعي الله فيكم مارقا كلبا شقيا، إيه أحرار استمروا والحقوهم لا يفروا، حسبكم تطبيق شرع حسبكم أجر وأجر، إيه أحرار الشآم أفلقوا هاما اللئام، إيه أحرار الشآم أفلقوا هاما اللئام، أنتم الأحرار أنتم سمرة الصف الأمامي، أنتم الأحرار أنتم سمرة الصف الأمامي. أنا ما أقاتل الخوارج ولا أقاتل داعش، بل أعمل على سحقهم بإذن الله، نعمل على استئصالهم بإذن الله.